أقيمة حفلة افتتاح معرض راسون الدولي السادس للبضاعة في مدينة راسون يوم الثامن الاثنين. حضرها المعنيون والشكيلة في مدينة راسون والممثلون ومقدمو البضاعة ورجال الأعمال الأجانب العاملون في منطقة راسون الاقتصادية والتجارية. أُرِدت في هذا المعرض التجهيزات العالية والمنتجات المستعملة للطاقة الطبيعية والمنتجات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الصناعة الخفيفة والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والمنتجات الكيميائية والمعدات الدارجة وغيرها التي قدمتها أكثر من 100 وحدة في مختلف البلدان والأقاليم، ومنها بلادنا وروسيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا والصين. أقيمت نفس اليوم المعدبة تهنئة بافتتاح المعرض.